يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدميث الذي للحق صار معلما، للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، صلى عليه وسلم. بعد أن عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تبوك منتصرا، هابته حتى الروم وكل القبائل هابوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في المدينة قرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحج بعد هذا العام، وكانت السنة 9 للهجرة، فقرر أن يحج في السنة 10. لكن قبل أن يحج لابد أن يرسل هذه السنة أقواما إلى الناس في مكة يخبروهم أن هذه السنة هي آخر سنة للمشركين، فأرسل 300 إنسان للحج في تلك السنة بعد أن انتهى رمضان في السنة 9، وانتهى شوال في تلك السنة، ودخل ذو القعدة. أرسل 300 صحابي إلى مكة يؤدوا مناسك الحج، على رأسهم أبو بكر الصديق. وفي الطريق وأبو بكر معهم التحق بهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فسأله أبو بكر: أأمير أم مأمور؟ هل عينك النبي علي وعلى القافلة أميرا أم عينك مأمورا؟ قال: بل مأمور، أرسلني بسورة براءة، أنزلت على النبي سورة التوبة. فلما وصل أبو بكر في الحج وحج مع الناس، وكان في الحج مشركون وبعضهم لم يتستر من عورته، في يوم النحر يوم العيد أذن أبو بكر وأرسل مؤذنوه ألا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، ومن كان معه عهد مع رسول الله فعهده إلى مدته، وإلا فعهده 4 أشهر. ثم قام علي يقرأ على الناس سورة براءة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وقام مؤذن أبي بكر في يوم النحر في منى وفي مكة يؤذنون في الناس أن لن يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بعد هذا العام عريان. وتم البلاغ للناس أن هذه آخر سنة للشرك وأهله. Thank you. العام التاسع للهجرة يسمى عام الوفود. الوفود تقبل على المدينة من كل اتجاه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تأتي إلى المدينة من شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، من كل حدب وصوب تتجه إلى مدينة رسول الله. القلوب والأفئدة تعلقت بهذا المكان وبرسول الله تحديدا، لأن الله عز وجل وعده وصدق الله وعده. الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يأتون يسألونه عن الدين فلا يخرجون إلا مؤمنين موحدين. ورأيت الناس يدخلون في دين الله، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الأفواج تقبل على مدينة رسول الله. يقول عمرو بن سلمة: كنا في مكان فيه ماء، ممر الركبان وكثرت الركبان باتجاه المدينة، فسألهم أبي: أين تذهبون؟ فكان كل ركب يقول: نحن نذهب إلى مدينة فيها رجل يقول إنه رسول الله، نذهب إليه إما مسلمين أو يسألونه فلا يخرجون إلا مسلمين. وعد الله لنبيه تحقق: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ما ترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين. أشد الناس عداوة لرسول الله جاءوا إليه يبايعونه. جاء وفد من عبد القيس، عليهم رجل اسمه الأشج ابن عبد القيس. هذا الرجل أعجب النبي به حتى قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. ففرح الرجل، قال: أخصلتان جبلني الله عليهما أم تخلقت بهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. جاء وفد دوس إلى رسول الله. أما وفد دوس كان إسلامهم بسبب الطفيل ابن عمرو الدوسي، أسلم قديما، ذهب وحاول في قومه فلم يسلموا. جاء إلى رسول الله مرات يشتكي من قومه، حتى قال: يا رسول الله ادعو عليهم فقد آذوني. فرفع النبي يديه وقال: اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. وفعلا جاء الطفيل بهم 80 بيت من قريته، كلهم يدخلون في دين الله. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. إنه عام الوفود، عام الإسلام. لنتخيل في السنة 8 النبي يذهب إلى مكة 10,000 يفتحها، وبعدها بسنتين فقط في حجة الوداع 124,000. هكذا تكاثر وتقاطر الإسلام في كل البيوت وفي كل الأماكن. جاء وفد إلى رسول الله يقبل على الدين ويدخل في الإسلام، حتى أسلم فيهم رجل من بني زهير، أخوه كان شاعرا اسمه كعب بن زهير. والنبي أرسل لكل من كان يهجوه ويؤذيه أن يقتل من أكابر المجرمين، إلا كعب بن زهير إلى الآن كان خائفا، فأرسل إليه أخوه أن يقبل على رسول الله مسلما، فإن النبي يقبل من جاءه مؤمنا مسلما. فإذا بكعب بن زهير يريد الإسلام، فيدخل المدينة متسللا، حتى جاء إلى رجل من بني جهينة وجلس عنده يريد الإسلام، دخل مؤمنا مسلما، فأشار إليه الأنصاري أن يصلي الفجر مع رسول الله ويقبل عليه. لكنه تكلم بكلام، والنبي كان يرسل ليقتل كل من هجاه وتكلم فيه. فجلس وصلى الصبح، والنبي لم يره من قبل، وبعد أن صلى الصبح أشار إليه الأنصاري أن قم، فوضع يده في يد رسول الله والنبي لا يعرفه. قال: يا رسول الله، إن كعب ابن زهير يريد أن يقبل إليك مسلما، فهل تقبله؟ قال: نعم أقبله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال: فأنا كعب بن زهير. فسمع الصحابة، فقام رجل من الأنصار قال: ذلي يا رسول الله أضرب عنقه. قال: لا لا، هذه رحمة، هذه رحمة رسول الله. قال: قد جاء تائبا وقبلناه، قد جاء تائبا وقبلناه. خرج الشاعر كعب بن زهير فرحا مسرورا، فأخذ يقول شعرا: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيما متيم إثرها لم يفد مكبول أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل لا تأخذن بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. قال شعرا طويلا يمدح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من شدة فرحه، وهكذا ينتشر الإسلام كما وعد الله نبيه. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما. توالت الوفود على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منها وفد من نجران كانوا من النصارى في الجنوب، قدموا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن سمعوا به وسمعت العرب كلها به. قدموا إلى النبي وعلى رأسهم ثلاثة: العاقب والسيد والأسقف. فاجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه بعض الأسئلة. من أسئلتهم أنهم سألوه عن عيسى بن مريم عليه السلام، فأنزل الرب عز وجل آيات في عيسى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فلما قرأها صلى الله عليه وآله وسلم عليهم لم يقبلوا بها، قالوا كيف يكون عيسى مثل آدم وهم كانوا يؤلهون عيسى عليه السلام؟ قال لهم هذا هو الحق فلا تشكوا فيه. قالوا إذن إن لم يكن إلا هذا ما تقوله في عيسى فإننا نتحداك. فدعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمباهلة. قالوا كيف؟ قال نخرج جميعا ونخرج أطفالنا وأبناءنا ونساءنا ونجتمع أنا وأنتم، ومن كان كاذبا ندعو الله أن تنزل عليه اللعنة. قالوا إذن نفعل. فلما أصبح الصباح نادى النبي الحسنة والحسين وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين، وجاء بالثلاثة يطبق الآية التي أنزلها الرب عز وجل. فلما رأوه خافوا، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما رأوا رسول الله أخرج أبناءه ونساءه خافوا ولم يخرجوا إليه ورجعوا إلى قومهم، وفرض النبي عليهم الجزية، وقيل أن أكثرهم دخل في الإسلام. جاء وفد اسمه وفد تجيب، وكذلك دخلوا في دين الله جل وعلا. وفد اسمه وفد طيء جاءوا للرسول وفيهم رجل اسمه زيد الخيل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول كل العرب لما ذكروا بفضل رأيتهم وجدتهم أقل مما ذكروا إلا زيد فإنه أكثر مما ذكر فيه. فلما رآه النبي قال أنت زيد الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت زيد الخير، سماه زيد الخير لما رأى فيه من خير ومن فضل. وفود تلو وفود، حتى جاء وفد اسمه وفد بني حنيفة، فدخلوا في دين الله جل وعلا، وكان فيهم رجل اسمه مسيلمة. هذا الرجل كان في قلبه مرض، أراد أن يشرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحكمه، ومن أنت حتى يشركك النبي؟ فأخبره النبي أن الأرض لله، يورثها من يشاء من عباده، فأضمر في قلبه الحقد على رسول الله. فلما رجع إلى قومه تظاهر بأنه نبي بعد رسول الله، وأظهر النبوة. توالت الوفود تلو الوفود تأتي إلى المدينة تسأل النبي عن هذا الدين، وأكثرهم دخل في دين الله، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. لمحمد خلق عظيم، وبحبه من لا يهيم، والله جل جلاله صلى عليه وسلم. في العام العاشر للهجرة أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذا إلى اليمن، ونبهه إلى أمر. قال: يا معاذ، لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا. فحزن رضي الله عنه حزنا أليما شديدا، كيف لا يلقى حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم؟ ثم قال له: لعلك تمر على مسجدي وعلى قبري. في العام العاشر قرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرج إلى الحج، فأعلم القبائل حوله، والعرب كلهم سمعوا أن رسول الله سيحج إلى البيت الحرام. فجاءت القبائل والوفود تلو الوفود إلى المدينة، كلها تريد الحج مع رسول الله. فلما اقترب ذي القعدة من تلك السنة خرج النبي من المدينة، وخرج معه ألوف مؤلفة من الناس من المؤمنين الموحدين، كلهم يريد الحج مع رسول الله، يقتدي بالنبي حذو القذة بالقذة. فلما وصل إلى ذي الحليفة قال: أمرت أن أصلي بهذا الوادي المبارك. فصلى فيه عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر والعصر، ثم طيبته عائشة رضي الله عنها، طيبته بأطيب الطيب، ثم أحرم وأهل بعمرة في حجة، وساق معه الهدي إبلا كثيرة تقدر بالمئة، ساقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم متوجها إلى بيت الله الحرام، معه جمع كبير من المؤمنين لا يحصيهم إلا الله جل وعلا، عدد كبير كلهم جاءوا ملبين يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الأرض كلها تسمع تلبية المؤمنين الموحدين. في العام العاشر من الهجرة يسير النبي من المدينة إلى مكة المكرمة ليتم حجه، لأول مرة يحج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولعله أخر الحج إلى هذه السنة ليجتمع من المؤمنين عدد أكبر يتعلم هديه في الحج. فلما دخل البيت الحرام ذهب إلى الركن فاستلمه والناس وراءه، فطاف بالبيت سبعا يدعو الله جل وعلا ويثني عليه ويحمده، ثم توجه إلى الصفا ودعا ربه جل وعلا معتمرا في بداية الأمر، ودعا الله وكبره، ثم قال: الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وهلل الرب عز وجل وسعى بين الصفا والمروة ولم يتحلل، وأمر من لم يسق الهدي أن يتحلل من إحرامه، يكتفي بالعمرة الآن ويتمتع بها إلى الحج. أما من ساق الهدي مثله عليه الصلاة والسلام فإنه لم يجز لهم أن يتحللوا حتى يسيقوا الهدي. فبقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إحرامه لأول مرة يحج، والناس يتعلمون الحج منه. بقي بعد أن تحلل الناس من إحرامهم على إحرامه ليأتي يوم الحج، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة. نبي رب العالمين، الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدم ثل الذي لا للحق صار معلما، للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، صلى عليه وسلم. في يوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية، ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى منى، ومن لم يكن محرما أحرم بالحج. صلى في منى صلاة الظهر ثم العصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بغير جمع، ثم بعد أن طلعت الشمس في اليوم التاسع توجه النبي إلى عرفة في خير يوم طلعت فيه الشمس. نزل في نمرة تحت قبة له وجلس فيها إلى أن زالت الشمس، دخل وقت الظهر، ثم دفع إلى الوادي، معه من الناس ما يزيد على 124,000 من المؤمنين الموحدين. لأول مرة منذ قرون يجتمع أولئك الموحدون المؤمنون في هذه البقعة الطاهرة في خير يوم طلعت فيه الشمس. قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا في الناس في ذلك الوادي، وكان فيما قال: أيها الناس، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم. ثم قال عليه الصلاة والسلام، أعاد بعض الكلام في اليوم الذي بعده، قال عليه الصلاة والسلام: إن كل شيء في الجاهلية تحت قدمي موضوع، وإن دماء الجاهلية موضوعة، وأول دمائنا أضع دم ابن ربيعة بن الحارث، وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس ابن عبد المطلب. ثم خطب الناس والصحابة ينقلون صوته، وكان فيما قال: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، اتقوا الله في النساء. وكان فيما قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وكان فيما قال: أن سأل الناس: إنكم ستسألون عني غدا، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: كل الناس يتكلمون 124,000 حاج وحاجة يقولون قد أديت ونصحت وبلغت، فأشار إلى السماء بأصبعه ثم إلى الناس، قال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. إذا الناس كلهم يقولون قد أديت وبلغت. ثم بعد أن خطب الخطبة أمر بلالا فأذن، ثم أقام، ثم صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا. في هذا اليوم خير أيام العام أنزل الله عز وجل. في السنة 10 في اليوم 9 في يوم عرفة أنزل الرب: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عمر لما سمعها من الرسول بكى، قال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، كل شيء قد اكتمل فإنه لابد أن ينقص. قال: صدقت يا عمر، صدقت يا عمر، اليوم تم الله عز وجل دينه. ثم دفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ركب ناقته، ثم ذهب إلى الموقف في عرفة وظل يدعو الله حتى غربت الشمس. بعد أن غربت الشمس دفع إلى مزدلفة فصلى فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم نام إلى الفجر، وبعد أن أذن الفجر صلى، ثم ذهب إلى المشعر الحرام ووقف يدعو الله جل وعلا: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. لكن قبل أن تطلع الشمس وأسفرت السماء ذهب إلى منى، ركب ناقته وتوجه إلى منى، إلى جمرة العقبة الكبرى، ثم أخذ 7 حصيات وقال للناس على مثل هذا فرموا خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. كبر الله مع كل حصى، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثم بعد أن رمى سبع حصيات نادى بالإبل 100 بدنة جيء بها فنحر 63 بيده، ثم ترك 37 لعلي بن أبي طالب ينحرها، تم 100 ونحر من الإبل عدد سنوات عمره، ثم أكل منها وأطعم البائس والفقير، ثم حلق عليه الصلاة والسلام وتحلل هذا التحلل الذي لم يكن تحلل قبله عليه الصلاة والسلام، وهو التحلل الأصغر، ثم توجه إلى البيت الحرام. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام، هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء لمحمد. بعد أن تحلل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إحرامه ركب ناقته وتوجه إلى البيت الحرام ليتم حجه، أفاض مع الناس كما أمره الرب عز وجل، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي أنتم كالناس، الناس تفيض إلى البيت الحرام كالأمواج، خرجوا إلى البيت الحرام ليؤدوا طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج. طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم العاشر من ذي الحجة، وخطب الناس أيضا خطبة أعاد جزءا مما خطب بالأمس في اليوم التاسع، وكان مما قال أن سأل الناس أيها الناس أي شهر هذا، فقال الناس الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظن الصحابة أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس ذا الحجة؟ قالوا بلى يا رسول الله. ثم سألهم أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظن الناس سيسميه بغير اسمه، قال أليست البلدة يعني مكة؟ قال الناس بلى. قال أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظن الناس أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس يوم النحر؟ قال الناس بلى يا رسول الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ثم قال لهم لا ترجعوا بعدي ضلالا، يضرب بعضكم رقاب بعض، وأطال في الخطبة يوصي الناس ويذكرهم، ثم قال لهم ليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. أقام النبي يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر كلها في منى يذكر الله جل وعلا ويعلم الناس دينهم، يأتيه السائلون يأتيه المستفتون فيعلمهم ويخبرهم أمور دينهم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. ثم وكان يرمي الجمار في تلك الأيام الصغرى والوسطى والكبرى سبعا سبعا سبعا يكبر الله مع كل حصى. ثم جاء يوم النفر الأكبر يوم الثالث عشر من ذي الحجة، خرج النبي من منى ونزل الأبطحة فبات فيها ليلة، ثم توجه إلى البيت الحرام فطاف الوداع، وداع هذا البيت، وربما لا يراه النبي مرة أخرى، ودع البيت ثم قفل راجعا إلى مدينته. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام، هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. ك